والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة. فإذا فعل الثلاثة الأمور حل التحلل الأكبر وحل له كل شيء حتى النساء. لكن لو فعل اثنين بأن رمى جمرة العقبة وحلق رأسه أو حلق رأسه وطاف طواف الإفاضة أو طاف طواف الإفاضة ورمى الجمرات يكون متحللا التحلل الأصغر. واحد حتى دم التمتع. يسأل الأخ يقول من تمتع بالعمرة إلى الحج أو القارن هذا صاحب هذا النسك يجب عليه الهدي كما هو معروف، هل يجوز ذبحه الآن وتقديمه في مثل هذه الأيام؟ نقول لا، لا يجوز، ولو كان الأمر جائز لفعله صلوات الله وسلامه عليه، حتى أنه أمر من ساق الهدي أن يبقى في إحرامه إلى يوم النحر وإلى أن يبلغ الهدي محله، ومحل الهدي هو يوم النحر، فلا يجوز لنا أن نقدم هدينا قبل ذلك اليوم أبدا. نعم خمس دراهم. طب كيف كيف يعني السؤال؟ خلي الأخ يسأل الدراهم، ما أدري الشخص الأخ. نعم يا أخي، ثمن على الضحية الجدي يعني أخي، يعني دفعت البنك ولا كيف؟ إيه البنك دفعت. الإمام مالك يقول يجوز الدفع قبل قبل كده قبل ما نسخ الحج. المسألة إذا كان فيها خلاف علينا أن نأخذ بما فعل صلوات الله وسلامه عليه خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف. فالرسول لو كان الأمر جائزا أو يمكن أن يقول فيه فلان لنحر رسول الله معه 100 من الإبل، وجاء علي بعدد كبير من من اليمن، والناس كانوا بحاجة للحم وبحاجة للأكل، وجلسوا في مكة، لو كان يجوز تقديم الهدي لقدم شيئا من هديه صلوات الله وسلامه عليه. فعلينا أن نقف عند النصوص، والرسول يقول خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، فعلينا أن نأخذ بما فعل صلوات الله وسلامه عليه. لو كان الأمر جائزا لقدم رسول الله مع حاجة الناس وكثرة الهدي في ذلك الوقت، مع الرسول معه 100 من الإبل وعلي جاء بعدد كبير، لو نحر 10 منها وأطعم الناس، يعني لو كان الأمر جائز لك لفعله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ما الدراهم؟ ما فهمتوا يا إخواني السؤال. الدراهم هديت على اللي يقدم البنك، اللي يقدم البنك هذا مو يطلع دراهم، هذا وكل. يقول الأخ يعني في سؤاله شوش علي وقال الدراهم، الدراهم ما يقدم الإنسان دراهم عن الهدي، لكن من وكل البنك ودفع له فلوس أو نقودا، البنك يشتري هديا وينحره إن شاء الله في يوم العيد أو ما بعد يوم العيد، فهذا ما يقال له أنه قدم دراهم، ولكن أعطى الدراهم جهة توكلت أو تقوم عنه بشراء الهدي ونحره، فهذا جائز ولا يعتبر أنه قدم هديه، وإنما وكل من يقوم بنحر هديه، من يقوم بشراء الهدي ونحره في وقته، وكل ودفع النقود لمن سيقوم بشراء الهدي ونحره في يوم النحر. وأيهما أفضل يا شيخ؟ أيهما أفضل؟ لسه لحظة يا أخواني، واحد مرأة تسأل دخلت بديابها بالحجة وفي لحمة هنا المكة، قلت هي يبغى سلد وشأ بها شيء ما لا ما عليها شيء أبدا، المهم ما يتصم تلبس، هي طبعا إحرامها في ثيابها وتلبس الثياب هذه وتلبس ما تشاء من الثياب إلا أنها تتجنب ثياب الزينة، لكن لا تلمس شعرها أو تأخذ شيئا من شعرها أو تسقط شيئا من شعرها. نعم يا أخي. يا شيخ بالله، في شخص حج العام الماضي ولكن الهدي بعت السنة هذه، شن في حكم هذا؟ كيف يا أخي؟ حج العام الماضي، حج العام الماضي أيه؟ ونقص له الهدي اللي هي حق الشاه، بعتها السنة هذه إيه؟ يعني ما قدمها في العام الماضي، ما قدمها في العام الماضي، حطناها في المصرف تو الفترة هذه، ما حتى الآن يا أخي. العام الماضي لماذا ما قدمها؟ ما عندهش فلوس، ما عنده فلوس. طيب ليه ما صام؟ جاهل ما فهمش. الله يلا غالب عليه، هذا اللي صار الشيخ يقول إنه ما صام، جاي من ليبيا هو. أي ما صامها؟ ما صامش ولا أعطى هدي، فلوس ما عندهش، وصيام ما صامش. بعد تقييم السنة هذه، ودعناها له في المصرف. الله نسأل الله القبول ان شاء الله يا شيخ. شيخ سؤال حمت ودع نسأل الله القبول. نعم واحد اخوان واحد فيها حبيبي يا اخوان لو كان الاخوان كلهم يكتبون ورق واحد واحد واحد انسان انسان حارم بالفراد بالحج واحد وجاءنا طاف قدوم وسعى وخرج بقى حار كيف انت؟ بعدين وسعى وبعدين؟ يعني صلى وقام الوجه من تعمل خرج للمقرن تعمل بالرسالة. وين راح؟ وين راح؟ لهنا في مكة. اي طيب بعدين؟ وبعدين الغدوة يرجع كيف؟ كي يرجع لهنا؟ اي بدون يجهل ما يفهم ولو عرفش قال لنا نجيب دورنا نطوف ونجيب كما جبتين ونديره عمرة على أبوي صدق يعني صدق على أبوي ايه بروح يعتبر وهو لازم هو متلبس بالحج بعدين هو متلبس بالحج ايه دار وعمل نفس الواجبة نطاف بالبيت ايه بس طواف يعني خلاص دام حتى من راح للسعي راح المسجد عائشة ولا ما راح ما راحش هذا بس طاف وساعة هنا بر بس طاف الطواف إن شاء الله يكون عبادة ما في شيء لو طاف 100 مرة أو مئات الآلاف وينبغي للحاج أن يكثر من الطواف لكن سعيه راح تعب عليه ولا يعتبر هذا عمره ما تعتبر هذا عمره لا لا ما تعتبر كيف لا ما عليه إن شاء الله ذنب ما عليه ذنب إن شاء الله لكن ما يعتبر شيء سعيه سعيه يعتبر تعب بس تعب وأما الطواف إن شاء الله يحتسب له يقول الأخ يعني برضو للإخوان يعني حتى يستفيدون يقول حاج قارن وبقي في إحرامه لكن بعد ما خرج من الحرم رجع مرة ثانية وقال أنا أريد أن أخذ عمرة لأبي ولا كذا وكذا وجاء وطاف بالبيت وسعى نقول هذا الطواف يحتسب له عند الله وله أجره وكل من طاف بهذا البيت له أجره ولو طاف الإنسان مئات المئات بل مئات الألوف وما دام في مكة فعليه أن يطوف إذا استطاع إلى هذا سبيله لكن السعي تعب فيه ولا إثم عليه إن شاء الله. يوم الجمعة ترجع لنا ودي واحد يطوف الحرم ما يصيدش وما يقلعش الشجرة عندي زميل أنا يقلع ورقة في غير ما ينتظر زعماء كان ينتظر في زميله كان وقف على الشجرة وقلع ورقة مرضى هذه الورقة من المغروس من الخلا ما يضر شيء من في فرق يعني يقول الأخ أن من كان في مكة ومكة يعني حرم معروف يا أخوان انتبه الله بارك فيكم حرم مكة حرم لا يجوز أن يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها فإذا كانت بهذه المثابة لا يجوز لنا أن نضايق ولا نضار ولا نتزاحم ولا نضر أحدا ولا نرفث ولا نفسق ما دمنا في هذا المكان وفي هذه البقعة المباركة الشريفة الطاهرة ونفعل كل ما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. ويسأل يقول واحد أخذ من شجرة ورقة أقول لا الشجر الذي هو من الخلا من من من نبات الأرض نفسها ولم يفعله الناس أو يغرسه الناس هذا هو المنصوص والمعني لكن الذي غرس وزرع في الشوارع وغيرها هذا لك أن تقلع شجرة كاملة مو ورقة ولا يضرك إن شاء الله لكن ما ينبغي العبث لكن أقول لو قلع شجرة فضيلة الشيخ مغروس الشجر من سنة أو من سنتين هذه في الشارع واحد أخواني واحد يا أخواني قد يكون تكتب لعله أحسن تكتبون ورقا يا أخواني ما يصلح هذا يعني حتى نستفيد جميعا خرج من المدينة من وراء في المرأة التي عادي ولما التي تدلت فأكون الطريق الذي عادي أتى مرأة على الميقات لخمسة وستكين متر ثم وجدنا بوليس ورجعنا إلى الميقات أيوه وحرمنا في الميقات ثم دخلنا المكة أيوه لا ما في شيء ما دام لكم تعديتم ورجعتم ما في شيء هذا هو المفروض هذا هو يقول الأخ يعني أنه تجاوز الميقات قليلا ثم بعد ذلك سألوا رجال المرور ودلوهم على الميقات ورجعوا وأحرموا أقول هذا هو الذي ينبغي ما في شيء ما دام الإنسان أحرم من الميقات لا شيء عليه حتى ولو بعد عن الميقات ثم رجع إلى الميقات ومن يعني تعدى الميقات جهلا ولو وصل إلى مكة ثم رجع إلى ميقاته وأحرم منه لا شيء عليه لكن إذا لم يرجع ويحرم منه هذا الذي عليه جزاء وعليه دم في هذا نعم شيخ إن شاء الله إنسان اللي هو أحرم من ميقاته ووصل إلى هنا حين ذاك اغتسل اغتسل فاغتسل رأسه بشيء يعني شهلا ما يحكم بهذا. يعني غسل رأسه بشيء طيب يعني له رائحة طيبة ولا كيف؟ بحال الشامبو نقول شامبو. والله الشامبو ما ينبغي، لكن الغسل يعني جهلا. أنا أقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه لما جاء هنا وجلس في قريب من مكة في المكان الذي يسمى الزاهر هنا وبات، اغتسل صلوات الله وسلامه، والاغتسال للحاج سنة، لكن لا يغسل رأسه بشيء له أو بدنه بشيء له رائحة طيبة، والشامبو رائحة مية طيبة كثيرا، لكن لا ينبغي أن نعمله كأنواع الصوابين هذه التي لها رائحة طيبة أو الشامبو الذي له رائحة طيبة، لا ينبغي. لو فعله جهلا لا شيء عليه إن شاء الله. جزاك الله خير شيخ. لما حتى لو زوجة أختي الحجاج محمد يبدأ لي ثم يقعد ثم يصلنا بهنا ثم يطوف القدوم على كل حال ويستكي إذا سعينا بين الصفا والمروة ما لولي هذا ما كانش عندنا علم على كل حال حلقنا يعني حلقنا في سنة على كل حال ما دخلنا لهاش وإحنا يعني ناويين بالحجة إن شاء الله. أنتم ناويين الأفراد ناويين بالحجة؟ نعم ناويين الأفراد بالحج ما نويتوا العمرة؟ نعم ناويين الحجة أي إفراد يعني ما نويت عمره ثم حج يعني نوين الإفراد بس نوين الحج فقط نوين الإفراد ما نويت إيش الحج. وأنتم حلقتم رؤوسكم؟ نعم. طيب هل خلعتم الملابس؟ لا على عليكم ملابسكم يعني ما نويش الحج يعني لماذا حلقتم رؤوس يعني أو يعني ليش ما خش عني علم على كل حال يعني خلصنا يعني إن شاء الله يعني ما دامت المسألة لا ما يترتب عليكم شيئا إلا إذا أردتم الاحتياط أن تصوموا ثلاثة أيام كل واحد يصوم ثلاثة أيام أو لا شيء عليكم للجهل يعني ما دام يعني جهلتم الحكم لا شيء عليكم إن شاء الله تعالى. إن شاء الله لا جهل بس تبقون في إحرامكم. الشيخ من عليه هدي فتى عليه الواقف بسنتين وكيف يقضي زي ما قال السائل قبل قليل ما دي هل سمعته ولا انه العام الماضي ما قدم هديه والان هو ارسل نقودا ليقدمه وقد شك فيه يعني ربما يعود خاصه لا نقول نقول يقدمه الان والله ها حل الرجم وكل عليه ولا كارجي مثل الهناشي واحد سيد بشر جمعان وهو ما بنبرد خاطره عليه ما فهمت ما فهمت لسه اسالني من جديد على شوي كيف ما هو السؤال سيد كانه كي صحه وكان مريض شويه ايوه وانه واحد الرفيق ديالو أيوة. عنه كيرجم عنه ايوه نهار الرجم ايوه ولكن هو الخاطر ديالو ما برد كان السيد رجع عنه بالصح ولله رجم عنه ولا ما رجم هذا سؤال لا قالوا سمع عنه رجم عنه وهو لكن هو ما برد يطلع خاطره زعما ربما شيء قبل بتاعه ما هناش انا ما يهم ايوه لكن قال لي ربما يعود خصو الشهادي ما قال عنه لزمو الشهادي وهذا فات عليه ما نعرف لا خل اقول لك انا لاني شويه السؤال ما يعني ماني واضح فاهمه مو واضح عندي لكن انا اسالك انا اقول لك هو وكله وقال ارمي عني ارجم عني لحظة علي اقول لك قال ارجم عني ها ورجم عنه ولا لا رجم عنه ما شافوه لكن ما برد لي خاطره هو ما دام وكل ثقة ووكل إنسانا قال له قال له عاد مريض أنا نرجم عنك ولكن هو خاطره ما برد فيه قال له ربما يعود لازم شيء هذي شك أنه ما رجم عنه إيه شك وبعدين وبعد ذلك اسمه داس ليه الوقت ما نعرفش حال كان السنة أو سنتين واكثر هو ما ينبغي الشك ما دام وكل إنسانا وقال له ارمي عني وذاك قال نعم ما ينبغي أن يشك لكن إذا شك ولم تطمئن نفسه يقدم هديا يعني لأنه ترك الرمي اعتبارا كأنه تركه ويقدم دما أو ينحر دما في مكة يرسل إذا ما جاء نقودا ويشترى بها شاة وتنحر في مكة وتوزع والحمد لله رب العالمين. ولكن في ذاك الوقت ما كسمته ما دارها ومن بعدها كسمته هذا الشيء ما في مشكلة حتى لو مر عليه سنة سنتين ما في شيء ما في شيء. شيخ سؤال دخلت هنا دكتوران ولما طفت وسعيد قصصت أمي شعر هاي وبعدين بقيت حرم ليه أنت جاي كيف ناوي ليش أنت تجي ناوي القيران ناوي القيران ليه تحلق راسك وتقص؟ ما شفت ما عرف ما عرف شفت الناس يقصوا طيب خير ما يصير ان شاء الله شيء ان شاء الله. يعني بس ان شاء الله ما في شيء ان شاء الله تعالى بس لا ان شاء الله بس يبقى في احرامك بس يتبع لازم الشعر على على كامل الشعر ولا بس قطعه وقطعه يعني لا لازم يعمم الانسان الذي تحلل الذي يريد ان يتحلل من نسكه يعمم جميع راسه حلقا او تقصيرا ولا ياخذ شعيرات او يكتفي بشعيرات كما يفعل الناس لو خل ما ينبغي عليه اذا نبه او افتي او علم عليه ان يحلق رأسه ويقصر رأسه بس لو عمل ما لا شعر يعني مش نسأل الله الشيخ طار طفت حفظ يوتيوب بس أخذ السفية بتاعي وبعد ما ايه طفت ايه وبس السفية بتاعي بفكرت بقصر طيب قصر الآن هذا الشيء قصر الآن أنت أخذ عمره أنت يعتبر أخذ عمره قصر الآن السفية بتاعي ما تفكرت ايه أنت لبست ثيابك ولا لا بعد السعي لبست الثياب وأنت تريد العمرة الآن عليك أن تقصر رأسك وتبادر في تقصير رأسك حتى لا يكون عليك محظة مرضي السلام عليكم السلام عليكم عمرة بعد الحج جبت عمرة بعد الزكاة نسأل سؤال واحد بعد أشهر الحج واحد يسأل واحد جبت عمرة واحد يسأل خير الحمالة واحد يسأل واحد لأبوه مات وكل إنسان بشي حج عليه عطاه دراهم مستجيب ولا ما في حتى شك ها ما في حتى بس الذي وكله من أين وكله وكله من مكة وكله من المغرب وجاء هنا المكة ها أعطاه النقود أعطاه إياه من المغرب وجاء من المغرب ما في لا هو يسكن هنا في مكة في المدينة وجاء لنا أنا أقول لك الذي أعطي النقود الوكيل هذا الذي بيحج وينه وينه وين ساكن يسكن في المدينة المدينة وهو في في المغرب إن شاء الله ما في شيء الشيخ أنا عندي مناسب حارم حجة زيان طالب نغسلهم ولا ما أغسلهم لا أغسلهم دائما كل ما توسخوا أغسلهم ما في شيء الصابون ما كيش إيه بالصابون ما يخل بس مو بالصابون الذي له رائحة بالتايد هذا اللي يقول التايد أو السحيق المسحوق هذا اللي ما له رائحة ما فيش ريحة هي ما في ريحة ليش تغسلوا أي زول امرأة من ولا تغسلوا مغسوش أنا الصابون ما يجيش مدوا أي امرأة هذه عندنا معنا سايق لا أغسله بالصابون لكن الذي ما في رائحة غير معطر يعني السلام عليكم على الحج عمره تكلمنا فيها قبل قليل قلنا انه ما حد فعل من اصحاب رسول الله هو يتمد الحج لنا ونحج عمره مع بعض اذا لنا الحج والعمره جميعا هذا القارن هذا القارن يبقى في احرامه بعد ان يطوف ويسعى السعي هذا ان شاء يعني اذا طاف طواف القدوم ان شاء سعى سعي الحج مقدما وإن شاء أبقاه أو أجله إلى يوم النحر أو بعد النحر ويبقى في إحرامه يبقى في ثياب إحرامه ما يخلع إحرامه ولا يلمس شيئا من شعره ولا من بدنه يا شيخ يبقى محرما ممكن أخذ عمره من مجد عائشة متى هذا يعني احنا في هالوقت ممكن أذهب لما مجد عائشة وأخذ عمره عن جدي مثلا والله أخذ العمره يا أخواني أخذ العمره لمن كان في مكة الطواف من أخذ الطواف أفضل بكثير بل بمئات المئات من المرات من الواحد يخرج إلى مسجد عائشة ويأخذ عمره وقد سئل كثير من السلف من التابعين وغيرهم وقيل لهم هل نخرج إلى ذو الحليفة عند المدينة ونأتي بعمره قال لا طف بالبيت فإنه أفضل أبرك يعني. أفضل وأبرك الإنسان يطوف يعني يدعو لمن شاء من والديه وغيرهم طواف الغير يعني. نعم العمر للغير ها العمر للغير للجد انا قلت لك ان العمره للنفس او للغير العمره للنفس او للغير لا تكون الا من البلد من بلد الانسان من ناحيه تلبيه من خارج مكه ها من ناحيه تلبيه هو واحد جاي من ميقات متى يتوقف عن تلبيه يلبي حتى يعني هل يعني هو احرم بالعمره او باي شيء بالعمرة إذا فرغ من عمرته خلاص أو شرع في لما متى يتوقف عن التلبية إذا فرغ من أفعال من أعمال العمرة أولا إذا تلبس إذا أحرم بالعمرة يبقى يعني يكون أو يلبي حتى يدخل في الطواف شفت لا في قول يقول إن إذا رأيتم بيوت مكة توقف عن التلبية ما عاد كل حال يعني السلام عليكم السلام تبغى ترى بيوت مكة من بعيد الآن تبغى تراها وأنت لم تدخل في مكة نعم أيوه قصرت لا تحلل لحظة عليه. ثم أن التوقف عن التلبية وعدم التوقف يعني هذا ما يؤثر في الإنسان، يعني أنه ارتكب محظورا زي بالأمس يسأل واحد ويقول أنا نمت بعد أن لبيت قليلا أخذ النوم في السيارة علي شيء، ما في شيء لبى أو ما، يعني المهم أنه يلبي ما استطاع وما قدر، إذا قدر أن يلبي يلبي ما شاء. لكن لو أنه مثلا دخل مكة ولبى نقول عليه شيء، أو ما لبى قبل أن يصل مكة نقول عليه شيء، لا ما في شيء، هذا ما في شيء. الشيخ كم شيء؟ نعم سؤال بسيط والله. خل الأخ يسأل، يسأل الأخ. نعم كيف جبت عمره بعدين؟ بعدين أيوه لماذا؟ أين إن شاء الله أنا أين بالنسبة لهذا أنا عشر على هذا. هل العمرة اللي أخذتها يعني لك لنفسك؟ نعم. أنت أخذت عمرة في أشهر الحج؟ نعم. في أشهر الحج ولا لا في شوال في أو متى في ذي القعدة؟ نعم. هل نويتها لنفسك ولا لأبيك؟ العمرة لي أنا. إن شاء الله ما دام هذا ما عليك هذا. ما عليك لأن العمرة لك والحج لأبيك. إن شاء الله ما عليك. شيخ بالنسبة عن الأخ يسأل يا إخواني ويقول الأخ يسأل ويقول أنا أحرمت بعمرة وتحللت من العمرة واعتبرتها لنفسي والآن أريد أن أحج عن أبي، هل يكون متمتعا ويجب علي هدي؟ أنا أقول لا، لأن المسألة أو أنك لم تجمع بين حج وعمرة لنفسك أو لأبيك، وإنما كانت العمرة لك والحج لأبيك، فلا يجب علي هدي إن شاء الله. يا شيخ اعتمرت لأبيك هل علي هدي؟ والآن الحج تريد أن تحج؟ وتريد أن تحج الحج والعمرة لأبيك؟ الحج لي واعتمرت لأبي بعد أنا اعتمرت لنفسي اعتمرت لنفسي وبعد كده اعتمرت لوالدي، هل في هدي علي؟ متى أنا أقول متى اعتمرت الآن؟ العمرة اللي جيت فيها الآن أنت الآن متى عشت محرم الآن؟ أنا فلا العمرة وحديها والحج لوحدي الآن متمتع. متمتع العمرة اللي خدت لي الآن حليت منها إيش هي لك ولا لمن؟ لا لوالدي. لوالدي والحج لمن الآن؟ لي أنا. خلاص ما عليك إن شاء الله شيء ما عليك. عمر عمره له. هو عمر الشيخ. ما يهم لكن العمرة الأولى أخذتها لي والعمرة الثانية لوالدي. العمرة نسأل عن العمرة الأخيرة الثانية لمن؟ الثانية. لوالدي. والحج لمن؟ لي أنا. الحج لك. خلاص ما في شيء ما عليك هذه بالنسبة عن المرأة. اعتمر هو أول. اعتمرت يا أخي. الأولى. يا فين السائل يا أخي؟ تفضل يا فينك يا أخي السائل؟ العمرة حقتك أنت يا أخي، العمرة أي العمرة اللي أخذت لي؟ متى أخذت العمرة الأولى؟ فين السائل؟ السائل فين؟ السائل فين؟ استنى شوي استنى استنى استنى استنى استنى استنى يا يا حاج أفضل. انت اللي اعتمرت مرتين ولا لا؟ ايوه. طيب العمره الاولى متى اخذتها؟ اخذتها وانا جاي من المدينه الحين. من المدينه؟ من المدينه. والعمره الثانيه؟ حتى بعد ما وصلت هنا وتحللت من من التنعيم. من التنعيم الأولى. والعمره الاولى لك؟ العمره الاولى لي. لا عليك الهدي جزاك الله خير. علي لا بالنسبه للعمره الاخيره دي اللي هي الوالدي، هل ليها هدي دي؟ لا لا هدي ما لها هدي، لكن الهدي اللي هو عليه بتاع الحج ده مفروض علي انا. ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه العمره اللي اخذتها لوالدي لا دي ما عليها هدي، دي ما عليها ما عليهاش هدي. اي لا لكن ما هذيك انا دفعتها للبنك هنا وديت لهم. هذا هو. طيب شكرا. هذا هو يسال الاخ ما فهمنا سؤاله، هو طبعا اخذ المشكله عند الجواب يكون بقدر السؤال، ظننت انه اخذ العمره من زمان، لكن الآن هو جاء بعمرة من المدينة لنفسه والحج لنفسه وبعد فراغه من عمرته أحرم من مسجد عائشة وأخذ عمرة لأبي. يقول هل العمرة التي لأبي عليها هدي؟ يقول لا ما عليها. لا ما عليها. بعد إذا قبلت. بعد إذا قبلت. واحد واحد. أنا ما يركب. واحد من قبل عرفة واجب يعني. ما عليه. كيف؟ بيت في منى قبل عرفة. اليوم اللي بباته في منى يوم 8. سنة. ده واجب يعني لو ما لا لا لا عليها سنة. ده. لا سنة ما. سنة. ابني توفى 15 سنة. وقبل ما يموت بيقول لي نفسي في عمره يا بابا، وصغير قاصر طبعا. أيوه. انا جيت عملت عمره من المدينه وتمام واتنعمت اتعمت كل حاجة، اعمل عمرة تاني باسمه يجوز؟ هو صغير 15 سنة توفى في ثالثة اعدادي. أيوة. ما اعمل عنه، اعمل له عمرة له ما دام بهذه الصفة، اعمل عنه عمرة. هو طلب بنفسه قبل ما يموت. اي ما دام بهذه الصفة اعمل عنه عمرة. طيب خاطر نعمل عمرة. شيخ يقول له ايام تشريك مفضل. خلق يا سلام. أنا يا أخواني إذا كان سؤال، يا أخواني إذا كان السؤال مهما أعيده، أنا إذا كان مو مهم أجيب السائل فقط. أنا أمس خرجت من المدينة المنورة أنا وجوزتي، واغتسلت ولبست الحرام، وعندما جينا في أبان علي تبي تصلي ركعتين جيت العادة الشهرية وهي لابسة الحرام، ولهذا قعدت باقي عليها العادة الشهرية ولم طافت ولم ولم تحلل الإحرام. هذا الإحرام، ثياب الإحرام ما تعتبر إحراما، لكن هل عقدت النية ولا ما عقدت؟ عقدت النية قبل أن تأتيها العادة. نعم. خلاص تبقى في إحرامها وتجلس في البيت حتى تطهر، وإذا طهرت تتطهر ثم تأتي وتطوف وتسعى. نفس الشيء ما تسبح صابون ولا شيء ولا شيء أبدا بدون عطر. هذا ما تلمس، ما تقرب عطرا ولا تأتي شعرها، هي محرمة الآن، فما دامت محرمة تجلس البيت ويعني في مسكنها، في المسكن اللي تنفيه تجلس حتى تطهر. موجودك. اي نعم. وإذا طهرت تطهرت جاءت وطافت طواف القدوم وسعت، إذا كنتم مثلا مريدين تمتعا وسعى بالحج، بالحج خلاص تطوف طواف القدوم وتسعى سعي حج مقدما إن شاءت أو تؤخره. هذا اسمع مني، هذا إذا استطاعت وطهرت قبل أيام الحج. لكن لو جاء الحج وغرض أنه جاء الحج ما طهرت، مثلا تخرج مع الناس يوم التروية وتذهب مع الناس، تبقى معه في منى وتذهب إلى عرفات ومن عرفات إلى مزدلفة، ثم بعد ذلك إذا طهرت تأتي وتطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة ولا شيء. لو خرجت وهي سوى تطهر، يعني تطهر في اليومين هذا نخر، وأنا أتيت وطوف الطواف القدوم تسعى سعي الحج مقدما، سعيت سعي الحج مقدما. أي نعم، ما دامت محرم بالحج نضطر على أساس أن تطوف معها ثانيا، بنسعى معها ثانيا. لا يخاف، هذا السعي يعني السعي لأجل الزكاة، لكن الطواف عبادة. طب معها معلش الطواف هذا معي. أي نعم، لكن السعي لابد أو ركبة عربية يعني نطلع معها يعني. هي تطهرت من المدينة نفسها من الحوش معروف، ولبست الثياب ماشي، ونوت على أساس أنها بتصلي ركعتين في أبار علي ماشي ماشي كله، على أساس أنها بتعقد أنها في أبار علي مجهزة. لما هي جت صلت الركعة الأولى والثانية آتى إليها الخير، خلاص هي عقدت النية، انعقدت النية وهي محرمة إن شاء الله، ما عليها شيء يعني، ما عليها شيء إن شاء الله، وهي محرمة فلا يعني تقرب، تمشي في إحرامها، تمشي في إحرامها. نعم تمشي في إحرامها ولا شيء عليها. شيخ أيام تشريك، أيام تشريك هل يمكن أن قبل المغرب أن نهبط إلى مكة، وعند قبل المغرب أن نصعد إلى ميناء؟ أي ما خلص الكلام على البيتوتة، لا يبيت الإنسان إلا في ميناء. لو جاء الإنسان بعد العشاء حتى إلى ما دام يعني ما جاء وقت البيتوتة، الإنسان ما يبيت إلا في ميناء، فمن بات خارجها والذي ارتكب محظورا. أما من خرج وجاء إلى مكة ثم عاد إلى ميناء وبات فيها لا شيء عليه. يا شيخ ممكن آخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع يجوز؟ ما في شيء، لا مانع. لا مانع. أختي جت عملت عمرة وحضرتك قاعدة ببكر هنا، عملت عمرة الأسبوع اللي فات وهي جاية من مصر. بعد عايزة تحج لوالدها. على هك عملت عمرة متى؟ نفسها. الآن جيت منين هي؟ جت من مصر. وعملت عمرة عندما جاءت من مصر؟ نفسها هي تبغاها لنفسها. لكن هي مقيمة في السنة وتجي تجوزها دائما، ما هي مشكلة. المهم والآن تريد ايش؟ حق الولد خلاص ما عليها ان شاء الله. هذه ما عليها. الولاد الصغيرين 15 سنة او اقل من 15 سنة لهم هدي برضو بحق. اذا احرم بحسب النسك، اذا احرموا متمتعين او قارين عليهم هدي، واذا احرموا بالحج ما عليهم بحسب حتى صغير يعني. وإن كان صغير حكم الصغار كحكم الكبار لا يختلف. أو المقيم في مكة وعمل برضو حج للوالد وكذا يعني، هذا ما يعتبر لأنه يحرم مفرداً. مفرداً ما عليه هدي. أما الشيخ لو أتيت لي أداء فريد الحج وعملت مرتين خير من هذه السنة، ما الحكم في ذلك؟ ثم هل إذا أنا أردت أن ننوي أداء العمرة تصدقا بها على والدي، ما الحكم في ذلك أيضا؟ طيب أنا أقول أولا عملت العمرة متى أولا؟ عملتها في السنة هذه مرة في شهر شعبان، وتو لما جاي لي خادم اللي أداء فريد الحج إن شاء الله. والثانية مثلا؟ الثانية الآن يعني قمت بها باعتبار جاي لي دابر الحج رجعت لبلدي ايه. وجيت الآن اعتمرت وحللت حدث الآن متمتع الحج يعني طبعا متمتع الآن يعني. نعم والآن إن شاء الله يعني طبعا متمتع وعليك الحج. طيب السؤال الثاني، السؤال الثاني هل أنا في خلال أيام نقدر ندير عمرة تصدقا بها على أحد أقاربي؟ أنا قلت لإخوان قبل قليل وأقول الطواف يعني عليكم بالطواف، يطوف الإنسان 7 70 3 ويدعو لنفسه ولمن شاء أولى من العمرة. السؤال الثاني أيهما أفضل، الطواف أو الصلوات اللي هي فاتتني في الماضي عشان نعوضها؟ لا دين الله أولى، دين الله أولى بالقضاء، دين الله أولى، تقضي الصلوات. أيوة تقضي الصلوات ما دام عليك واجب فأد الواجب أولا، لكن لو جمعت بينهما أديت الصلوات وطفت يكون طيب. السؤال الأخير يعني هو السيد هذا كلفني أن أسألك يعني بيقول لك أنا حارم وهل يجوز لي لبس الساعة والمحفظة متاع الفلوس متاعها؟ لا يجوز الساعة والمحفظة، نعم يجوز لبس الساعة والمحفظة للمحرم ولا شيء في هذا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه. واحد حق السنة حقه قبل كده حقه السنة دي أعطيه سؤال ولا كيف أعطيه سؤال يعني حق قبل كده ايه؟ سنة من السنين ايه؟ وجاي حق تاني السنة دي من حقه يفدي كيف يعني ما فدا يعني في العام الماضي ولا كيف؟ هذا السؤال يعني هل فدا في العام الماضي؟ فدا في العام الماضي. طيب وهذه السنة كيف أحرم؟ أحرم متمتع ولا بس لا عمل عمرة ولوحدها أيوه؟ وحق الواحد خلاص عليها هذه لهذه السنة لازم يهدي بقى لهذه السنة مو للعام الماضي. آخر سؤال لو سمحت. أول أمرك أنا وين الحج من الإمارات وقال نسيبي أنت ود أختك وأمك وعمتك فهو قام بالإنفاق على الحج كله، أنا مقتدر هو مقتدر فقال أنت لا ما تسلم شيء وأنا كيف يكون حجي الحين أنا مقتدر.